ما كان في الله إلا أنه فيما يتعلق بعيشه لأنه هو رب الله وكان رب على يهود في قوله رجل المراد وكان رب على جراحهم وثمرين وقوله إن الملائكة بنات الله كل فلا باطل من أطلع الباطل فإنه سبحانه وتعالى ونزه الحكاية وهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد مجيء السماء لا يكون له ولد ولم يكن له صاحبا المقصود أنه جل وعلا يخلق الأشياء بقدره العظيمة فعيسى من جملة ذلك قال له كن فكان من أنثى بذلك وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فخلقه من مريم الصديقة النفس التي أمر الله بها جبرائيل أنثى الأب لك ولد لله تعالى وخلق الله عنه الكبير وكذلك قال له كن فكان من التراب من الأب والأم فمن التراب فما أنت من التراب الأشجار وغيرها رجل حواء قال كوني فكانت من نفس ادم وراث من ذكر كل ذلك من دلائل قدرته العظيمه وانه سبحانه وتعالى لا يغلبه شيء ولا يمنعه شيء بل هو القادر على كل شيء فاذا قال شيء كان ولهذا قال فاذا قال الله عنه فانه يقول صلى الله عليه وسلم ومناخي بني كمال قدرته وكمال علمه وكمال حكمته سبحانه وتعالى ويرد على جميع المكلفين ليؤمنوا بذلك وان يعتقدوا بطلان ما قاله النصارى لعيسى وما قاله اليهود في العزيز وما قاله غيرهم بالنسبه لولد الله سبحانه وتعالى ويرد على جميع الايمان بانه كان في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله وانه مستحق ان يعبد ويطاع امره وانتهى عن نهيه وبذلك يستحق المكلف كرامه وتزيين عطائه وفوز بكرامته ثم لقاء الله سبحانه وتعالى نعم. وقال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون. قال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن اسحاق قول عمر نعمة بن الصالح ومن عند الغريب لأنه يمكن تكون على يعني هذا السابق مستمر إن كان فعل عليه صلى الله عليه وسلم يعني لكن لم يستمر عليها وعمر استمر هذا أحسن ما قيل فيها لأن لا في المتعة الشرعية لأن لا في المتعة الله عنه لأنها ليست بدعة بل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها الرغبة فيها وفي بدعة من جهة الشرع وما هي ثم وضع أنها استمرت على حال لم تكن بها من الفصول وهكذا يقال أن الشيء الجديد بديع حتى الآن عند العرب عند الحضر يقال أن البديعة غير قديمة البديعة التي تظهر إشاعة وقديمة العادية هي التي سبق إشاعة وهذا مبددا الشيء المبتدع المخترع من جديد إشاعة إلى مسابق دور ربنا ودي تنتهي امر الدنيا وضع في الغريه من جيش امر الدنيا ويدعو بها من طائرات ومن مركبات فضائيه ومن قاطرات وغير هذا ما احداه الناس هي بدعه بدنيه بدعه من جيش ما يتبعه الناس في صناعتهم واعمالهم الدنيويه ويرجع لعلم وغير ذلك هذه بدعه لا تضر ولو كانت بدعه لا تضر إنما المرء من نوع بدعة الدين وهو إحداث شيء يتعبد به الناس ويتقرب به الله جل وعلا ليس له أصل في الشرع هذا هو المنكر ومن أراد به الله أن تقول له إنه هو بدعة بكل بدعة الله وهو الذي أجمع أهل السنة والجماعة على نهي النهي عن الإنكار ويذهب بعض أهل العلم إلى تقسيم البدعة إلى إحدار خمسة واجبة مستحبة محرمة مقبولة مباحة ولكن الصواب من هذا التقليل ليس بشيء وانها قسم واحد في هذا الدين قسم واحد اخر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة كل بدعة كل بدعة بل قاعدة كلية جامعة لا يخرج عنها شيء كل بدعة التقليل وجهها ولا يسموه بدعة حسنة لأنه جاء بالشرط ليس من بدعة. من الدنيا في المدارس هذا من عندنا من حيث بلاد الله ومن الشرع ومن تحريم الناس الخير وشاء من الجنة الله رفض أمر بلاد الله ومن يرجع في حكمة على بلاد الله ومن قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عبد محمد عن حسنة سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رافع بن حرمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رافع بن حرمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ان كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله توصلي لا حتى نسمع كلامه فانزل الله في ذلك من قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه وقال مجاهد معنى لولا يكلمنا الله لولا يكلمنا لماذا لا يكلمنا يتحسن ربهم حتى يفوت على من يرغبون وهذا من يجوع على الله يسوء الادب فانسان هو رسول كافي وشافي ومبين هو رسول من مثلهم يسوونك الان وهو يعرفون الوقت نعم وقال مجاهد وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمهم الله او تاتينا ايه قال النصارى تقوله وهو اختيار ابن جرير قال لأن السياق فيه وفي ذلك نظر وحكى قرطبي لولا يكلمنا الله أن يخاطبنا بنبوتك يا محمد كنت وهو ظاهر السياق والله أعلم وقال أبو العالي والرجل المعنى وقتاد والسجين تفسير هذه الآية هذا فهم كفاء العرب كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قال من اليهود والنصارى ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشرك العرب قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن يقول كذلك مثل ما يوحي رسل الله الآية وقوله وقالوا لن يقول لك حتى تكبر لنا من الأرض ينبع إلى قوله قل سبحان ربي هل تريد إلا ذكر رسولا وقوله وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أن ينزل علينا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا الآية وقوله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كبر مشرك العرب ورسلهم وعنادهم وسؤالهم لا حاجة لهم به إنما هو الكفر والمعاندة كما قال من قبلهم من الأمم خاليا من أهل كتابين وغيرهم كما قال تعالى يسألك عن الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة وقال تعالى ارسلكم يا موسى لن يؤمن لك حتى نرى الله جهرة وقول تشابهت قلوبهم أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدم من الكفر والعناد والعقول أي أشبهت قلوب مشرك العرب كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتوعصوا به الآية وقوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج العمى إلى سؤال آخر لزيادة النصرانيين أي كما صدق واتبع الرسل وفهمنا جاءوا به عن الله تبارك وتعالى وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على عرقه وبشارة فهنالك الله قال فيهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهي أيضا معنى وما أكمل الآيات والنذر عن قوم وقال تعالى إنا

إلى الله الذي جاءني به هو البداية منه الدين المستقيم الصحيح الكلام الشامل. قال تعالى في قوله تعالى قل إن الله هو البداية. قال خصومة علمنا الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاطبون بها هذا الضلال. قال فكان وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال طائفة من أمتي يخاطبون على الحق غاضبين لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قلت هذا الحديث مخرج بالصحيح عن عبد الله بن عمرو. وهو جاء بهذا المعنى عدة أحاديث عبد الله بن عمر وأبي معاوية وغيرهم الغضبان وغير ذلك. لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ثم على ذلك بلفظ تتقوا مكة والمعنى حتى توجد أشواطها العظام ولهذا بلفظ الآخر حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هنا لأن فسر الحديث الآخر الله مسلم الصحيح وغيره أنه ريح طيبة يرسلها الله عز وجل في آخر الزمان بعد طلوع الشمس مغربها وبعد الدابة وبعد نزول عيسى وبعد خروج عز وجل بعد هذه الآيات العظام ريح طيبة ترسل على أهل الأرض فيقبل الله بها أرواح المؤمنين والمؤمنات ولا يبقى بعد ذلك إلا الأشرار والكفار فعليهم تقوى الساعة. المقصود إن هدى الله هو الهدى الذي يجب التزامه وإن هدى الله هو الهدى هو الهدى الكامل الذي يجب التزامه والثبات عليه. كما تقول الرجل زيد هو الرجل هو الشجاع وفلان هو الإمام يعني الرجل الجيد المتأهل لهذا الأمر والمتصل بصفات الرجولة وهكذا زيد هو الشجاع هو الإقدام. المقصود أن هذه كثيرة مبالغة فيه بيان أن هدى الله والهدى وإنه الحق الذي لا ريب فيه وليس هناك هدى سواء. فما عند اليهود ليس بهدى وما عند النصارى ليس بهدى وما عند المثلية ليس بهدى وما عند الشيوعي ليس بهدى وما عند المجوس ليس بهدى وهكذا كل طائفة ليس عندهم الهدى. الهدى فيما جاء فيما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام هو الدين الحق وهو الهدى إلى طريق السلامة طريق السعادة طريق الأخلاق الفاضلة طريق التوحيد طريق الإيمان طريق مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وإن هدى الله هو الهدى نعم هو الهدى الذي يجب التزامه وليس هناك هدى غيره نعم. وإنما قال الأمة لأنه المقصود من الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أهواءهم صرف حافظ بكلام الأمة لأن المقصود الأمة لأن الله قد عصم أن يتبع أهواءهم وحفظ فيما فعله به ولكنه يخاطبه بهذا لتحذير الأمة وتنبيههم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان الرسول هو أفضل خلق لو اتبع أهواء المقصود قال لهلك فكر بحالكم أنتم وفعوا أعلم في قوله ولقد أوحي إليك يقول الله من قبل أي أشرك فلا يحبطن عملا ويعلم سبحانه أنه لا يشرك وأن الله عصمه من هذا لكن التحذير تحذير الأمة من هذا الأمر العظيم وبيان أنه صلى الله عليه وسلم ولو كان أفضل الخلق ولو كان سيد ولد آدم ولو كان رسول الله لو فعل هذا لحبط عمله فكان بإذنكم أنتم أيها الناس احذروا هذا الأمر الشرك واتباع أهواء الكفار وأن من اتبع أهواءه هلك إن كان من كان. نعم. هذه مسألة فرعية لها بحث خاص في المواريث. الكفار من حيث أن الكفار أعداء لله وأنهم على باطل ملة واحدة من هذه الحيثية، بحيث أنهم كفار ضلال ملتهم باطلة، دينهم باطل، أعداء لله، هذا صحيح وملة واحدة بهذا المعنى، ولكنهم ملة شتى من جهة الاعتقادات. فاعتقاد اليهود غير اعتقاد النصارى، اعتقاد النصارى غير المجوس، والمجوس غير السوعيين، السوعية ونحوهم غير الوثنيين، فهم اعتقاداتهم مختلفون، لكن يجمعهم الكفر، يجمعهم الضلال، يجمعهم العدا من دين الإسلام. فهم من هذه الحيث يهود لة واحدة، ومن حيث الاعتقادات المتنوعة منهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا توارث بين أهل الملتين. والصواب أن سمع أن المسلم لا يغير كافر، كذلك اليهود لا يغير، والنصارى لا يغير اليهود ولا يغير مجوسي، لأنهم مختلفون. هذا هو الصواب. ومن جهة مواليه هلل، ومن جهة الكفر بالله وبطلان الدين وأنهم أعداء المسلمين وأعداء لله، هم بهذا المعنى ملة. ولهذا قال ملتهم، وهم طائفة اليهود والنصارى، فأفردها قال ملتهم. ويجاب عن هذا بجوابين: أحدهما أن المفرد إذا أضيف المعرفة عم لأمر العدد، والجواب الثاني أنهم ملة واحدة من حيث الكفر والضلال، لا من حيث الضعف، ولكن من حيث الكفر والضلال بزاد العقيدة. نعم. قريبا صلح وكل منهم يرث قريبه وكان من اهل دينه الا لانهم كلهم ذله واحده لانهم كلهم ذله واحده وهذا مثل شاكا واغلق منك واغلق فيه واسمعك وقال في الروايه الاخرى فقول مالك إنه لا يتوافر ملة شتى كما جاء في حديث والله أعلم. وقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال عبد الرزاق أن نرى الفساد في اليهود والنصارى وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال عبد الرزاق أن نرى الفساد في اليهود والنصارى وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال ابن جرير وقال سعيد عن فسادهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا إبراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران الأصفهاني قال أخبرنا يحيى بن يمان قال حدثنا عن سامة بن زيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتلونه وحق تلاوته قال إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة وإذا مر بذكر النار تأول بالله من النار وقال أبو العالية ضعيف ليس المعنى وليس هذا هو المعنى المعنى يسمع حقاً يتبعون حق اتباعه المراد المؤمن أهل الكتاب إن آمنوا به وصدقوا رسوله وصدقوا موسى وصدقوا عيسى وصدقوا محمد صلى الله عليه وسلم ثم المراد وهكذا من كان مثله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتعم جميع من كان بهذه المثابة الذي أتاه الكتاب يشمل اليهود والنصارى وهكذا أصحاب محمد إنه أوتوا الكتاب والقرآن وكل من اتبع حق الاتباع هو يؤمن بها على الحقيقة يسألون حق التلاوة لأن يتبعون حق اتباع الحديث لا كنت ولا تنيت ولا اتبعت أهل الحق المراد هنا الاتباع والاستقامة على طريق السوي فهو هو الذي حقا أما من قرأ وانتسب إليه ولكنه لا يتبعه فليس من أهله وإنما أهل القرآن وأهل التوراة وأهل الإنجيل هم أتباعها مستقيمون عليها هم الذين أحلوا حلالها وحرموا حرامها وتجمعوا أوامرها فهو لهم أهلها هم المتبعون ولم أتباعهم وليس من أهياء ومن اتبع إليها فاليهود الآن ليسوا من أهل التوراة والنصارى ليسوا من أهل التوراة وكفار من أمة محمد الذي عمتهم الدعوة ولم ينقادوا من القرآن ليسوا من من تابع حق تلاوة فإنما يكون موصوفا بهذه الصفة من كان متبعا له مستقيم عليه يحل حلاله ويحجب حرامه ويقاد لأوامره ويقف عند حدوده نعم وقال ابو العالية قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده ان حق تلاوته ان يحل حلاله ويحرم حرامه ويقراه كما انزله الله

وقال ابن ابي حاتم اخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال اخبرنا شبابه او ورقاء عن ابي نجيح عن مجاهد بن ابي نجيح عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال الله لابراهيم اني مبتليك بامر فما هو قال تجعلني للناس اماما قال نعم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال تجعل البيت مثابه للناس قال نعم قال وانا قال نعم قال وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك قال نعم قال وترزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله قال نعم قال ابن ابي نجيح سمعته عن ابن عكرمه فعرفته على مجاهد فلم ينكره وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد وقال سفيان الثوري عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال ابتلي بالايات التي بعدها إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال الكلمات إني جاعلك للناس إماما وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الآية وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية قال فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم وقال السدي والكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم التي ابتلى بهن إبراهيم ربه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وقال القرطبي وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إبراهيم عليه السلام أول من افتتن وأول من ضعف ضيفا وأول من قل مع أبصارا وأول من افتتن أول من افتتن وأول من ضعف الضيف وأول من قل مع أبصاره وأول من قل من قال من هذا؟ سعيد المسيب كل هذه الأشياء تتلقات عن بني إسرائيل أو من تلقى عن بني إسرائيل هم يمرون مثل ما تقدم المهم أن الله جل وعلا ابتلاه بكلمات شرع هذا وأمره بها وجعلها دينا له فسمى لها وأتمها نعم عليه الصلاة والسلام وأول من قص الشارب وأول من شاب فلما رأى الشيء قال ما هذا قال وقار قال يا رب زدني وقارا وذكر هذا في نظر من أول من قص الشارب من أول من شاب كل هذا نحن نظر المرة قبله نوح مثلا ألف سنة إلا خمسين عاما إذ هاي يقول نوح ما شاب نقول هذا نحن بعض الناس يتلقى عن بني إسرائيل ما يحب وذب ما يمل الأمور التي لها أهمية الإسلام وسعيد إن كان إماما رحمه الله لكن يقول نعم وذكر ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام قال غيره أول من برد البريد وأول كل هذا في نظره قبله هو قال نوح كلهم وعروا أمنهم وأنذروهم وبلغوا رسالات فمن يقول لما ركبوا من هذا من يعلم هذا نعم وأول من ضرب بالسيف وأول من استاك وأول من استنجى بالماء وأول من لبس بالسراويل